محدد بين الاذان والاقامه لكل صلاه لا يوجد وقت محدد لكن تدعو الى الوقت المناسب ومساء ما يقاله ذلك حتى يتم امره الا في الحجاب كان ينفصل الى امره جمع واحد الى امره صلى الله عليه الصلاه والسلام وهو المغرب كان يبادر بهذا الوصول كان ما يكتب الا بين قليل خمس صلاه كثيره في الايام ثم يبين صلى الله عليه اخبر سبحانه من كان في المغرب لا يؤخر لقائه ولا يتقبل الليل لمده قليله ثم يقيم بعد ما يصلي الناس ركعتين ثلاثه صلاه هذا المغرب واما الظهر والعصر والفجر والعشاء فيتحرك الى اعتباره الوقت المناسب الذي يجمع الناس ويفوق به الى ادى الثلاثه توضا ويكون عليه وزن فلا يتحرك الا حساب زياده فانه لا يحب ان يراه من جمع وتعنى حتى يجتمع قول الظهر في سبيل الحق ليس كالحق الظهر فلا من الافراد يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.